إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في كتاب شرح آداب المشي إلى الصلاة. وقبل أن نشرع في درس الليلة حيث نبدأ فيه من الموضع الذي انتهينا إليه في الدرس السابق، السلام، يوم الخميس ليلة الجمعة موافق 26 من شهر السابع عام 1428، كنا وقفنا على بقية أحكام صلاة الجمعة والآداب التي تشرع، الآداب التي تشرع في ليلة الجمعة ويومها. وقبل أن نشرع في هذا وصلاة العيدين، أحكام صلاة العيدين، وقبل أن نشرع في موضوع درس هذه الليلة، أجيب على سؤال طرحه أحد الإخوة ليلة الجمعة الفائت، وهو أنه يطلب تحديد أوقات الصلاة، بداية الوقت ونهايته، وقد أجبته جوابا مجملا ووعدته بتفصيل ذلك، وهأنذا أتيت بما يفي بالوعد بين يدي شرح شروط الصلاة وأركانها. وذكر من شروط الصلاة دخول الوقت، قال: والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره فقال: يا محمد، بين هذين الوقتين، الصلاة بين هذين الوقتين. وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات. ودليل الأوقات قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فذكر الشارح تعليقا على قول المؤلف رحمه الله، يقول: يشترط لصحة الصلاة أداء الصلوات الخمس في أوقاتها، فلا يجوز أن تصلى قبل أوقاتها، وإن صليت وجب إعادتها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، فلو أخرها حتى خرج وقتها، فإن كان لنوم لا تفريط معه أو نسيان قضاها ولا إثم عليه، وإن كان لغير ذلك أثم وقضاها. يعني عليه أن يتوب. وحديث إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في يومين جاء عن جماعة من الصحابة، منهم ابن عباس وجابر، وهو عند أبي داود برقم 393 إلى رقم 394، والترمذي برقم 149 إلى رقم 150. وانظر التعليق على حديث 381 وحديث 11249 من مسند الإمام أحمد. ومن أوضح ما جاء في بيان أوقات الصلوات الخمس حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صحيح مسلم برقم 612 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان. هذا ما يتعلق يعني في أوقات الصلوات بأدلته الشرعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. أظن الأخ ياسر يذكر المكان الذي انتهينا إليه في الدرس السابق، ولا يتكلم ولا يعبث. نعم، هذا الذي يحضر صلاة الجمعة لا يتكلم والإمام يخطب، ولا يعبث والإمام يخطب، بقوله صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى، صححه الترمذي. ومن لغى ما حكمه شيخ سلطان؟ من لغى صلاته تبطل؟ هو سلطان يخرط ويحسك، لا يريد أن يجهر، يخشى أن يكون غلط. أي نعم، لا إيش يعني، هو لا جمعة له، ومن لغى لا جمعة له، لكن هل تبطل صلاته؟ نقول يعيد الصلاة؟ ما إيه، صلاته صحيحة، لكن أجر الجمعة فاته، ومن لغى فلا جمعة له. أي نعم، يعني ما له أجر الجمعة انتهى، لا يلغو أو عبث. من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى أي نعم فلا جمعة له، صححه الترمذي. يعني هنا رواية الترمذي ومن مس الحصى فقد لغى فقط، لكن ومن لغى لا جمعة له يعني زيادة. يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، رواه البخاري برقم 934 ومسلم برقم 1965 عن أبي هريرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى، رواه مسلم برقم 1988 عن أبي هريرة رضي الله عنه. اللهم صل وسلم على رسول الله. اللي يحصل الآن من بعض أعماله وبعض الجهلة أنهم يفتحون باب السوالف والإمام يخطب، كما يقولون قرقر قرقر، قل والله لا تحلف بغير الله، لا تحلف بغير الله، من حلف بغير الله فقد أشرك، لا تقل والنبي. ثم ما في داعي للحلف، اللهم صل وسلم على رسول الله. هي هذا من أخواننا المصريين يقول سؤال والنبي، قل سؤال بالله يعني أي نعم. أما أن تحلف بغير الله فلا ينبغي. أحد أساتذتنا الكبار درج على لسانه هذا اللفظ، يحلف بالنبي أو كذا، وعلى كل حال هذا من الشرك الأصغر من شرك الألفاظ. إذا كان يعتقد أن المحلوف به يساوي الله في العظمة هذا شرك أكبر، لكن إذا كان درج على اللسان فهذا من الشرك الأصغر من شرك الألفاظ. هذا الشيخ هو شيخ كبير يعني، كان يدرسنا في الدراسات العليا في مكة من سنوات، من الأزهريين، يجري على لسانه والنبي. قلنا يا شيخ لا تحلف بغير الله، قال والنبي ما حلفت بغير الله. مشكلة. أي نعم. هنا هذه أطم مما اعتدت عليه. رحمه الله توفي. الحاصل أنه على اللغو كثير من الناس لا ينتبه لهذا، يلغو، يتحدث، يعبث. أي نعم، يعبث والإمام يخطب لا ينصت له، فهذا يفوته أجر الجمعة. وقال لنا الأخ ياسر في الدرس السابق طرفة أو يعني حكاية، على كل حال تقع، أنه شخص قال لصاحبه أنصت، فقال له الثالث لغوت، قال الرابع أنا ما تكلمت. ستجري لسان يغفل. أي نعم كذا يا شيخ ياسر. نعم أكمل بارك الله فيك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: ومن نعس انتقل من مجلسه لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك، صححه الترمذي. يعني الشخص نعس في هذه الحال ينتقل من مجلسه، ينتقل من مجلسه إلى مجلس آخر حتى يطرد النوم، وعليه بالسواك لأن السواك يطرد النوم، والنوم عند الذكر من الشيطان. أما النعاس عند الذكر من الشيطان، لكن النعاس في حال الحرب ويعني كما حصل في بدر وفي أحد هذا من الرحمن، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. في فرق بين النعاس الذي من الشيطان والنعاس الذي من الرحمن. النعاس الذي من الرحمن هو في حال القتال والمصافة، فإذا حصل نعاس فهذا من الرحمن أمنة. إذ يغشيكم النعاس نعاس أمنة منه. أما النعاس عند الذكر وفي الصلاة فهذا من الشيطان. أي نعم والعياذ بالله. نعم. يدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك. رواه الترمذي برقم 526. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وتكلم فيه من جهة عنعنة محمد بن إسحاق وبكون رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أفراده، وأن المشهور وقفه على ابن عمر. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في مسند الإمام أحمد برقم 6187، وتابع يحيى بن سعيد الأنصاري محمد بن إسحاق في رفعه، وله شاهد عن سمر بن جندب كلاهما عند البيهقي الجزء الثالث صفحة 237. نعم. وانظر صحيح سنن أبي داود الألباني برقم 1025. الحاصل أنه صحيح يحتج به: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك، وهذا حديث صحيح. الآن وصلنا إلى باب صلاة العيدين، يعني أحكام صلاة العيدين، ماذا يشرع لصلاة العيدين. اقرأ يا شيخ. باب صلاة العيدين. قوله: إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم. قال الشارح: يدل لذلك حديث أبي عمير بن أنس قال: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. وهو حديث صحيح، رواه أبو داود برقم 1157 والنسائي برقم 1557 وابن ماجه برقم 1653 1653 هذا ابن ماجه، واللفظ له يعني لابن ماجه. قال: أغمي علينا هلال شوال، شوال لبعد رمضان، فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم، يعني صلاة العيد من الغد. يدل هذا الحديث على حرمة صيام يوم العيد، يحرم صيام يوم العيد، ولهذا أمرهم أن يفطروا. ويدل على أن من شهد أنه رأى الهلال وهو مسلم يؤخذ بشهادته. وهنا قال ركب، يعني أكثر من واحد، تقبل شهادة واحد في دخول شهر رمضان، لكن في خروج شهر رمضان لابد من اثنين. اي نعم. وهو يدل على أهمية صلاة العيد، وأنه إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال فإنها تصلى في مثل وقتها من الغد. قوله: ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر وأكله قبل الخروج إليها، يعني تعجيل الأضحى صلاة الأضحى. أي نعم. وتأخير الفطر وأكله قبل الخروج إليها في الفطر تمرات وترا، ولا يأكل في الأضحى حتى يصلي. يعني قبل صلاة الفطر يسن أن يأكل قبل الخروج إليها تمرات وترا، 3 5 7 يكفي 7 كل حال. من استصبح بسبع تمرات من 7 تمرات من عجوة لا يضره سم ولا سحر. أما في الأضحى ما يأكل حتى يصلي، لأنه يأكل من أضحيته، يسن أن يأكل من أضحيته. نعم. قال: وإذا غدا من طريق رجع من آخر. نعم. قال الشارح: أولا، يستحب تعجيل صلاة عيد الأضحى بعد ارتفاع الشمس، وذلك ليتسع للناس وقت ذبح الأضاحي، لأنه وقت يبدأ بعد صلاة العيد وتأخير الفطر، لأن وقته يعني وقت الأضاحي يبدأ بعد صلاة العيد، يعني ما يصح أنه يضحي قبل ما تقضى صلاة العيد، تصير شات لحم. هنا وتأخير الفطر قليلا ليتسع للناس وقت إخراج زكاة الفطر، لأن أفضل أوقات إخراجها يوم العيد قبل الصلاة. أفضل أوقات إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة. هنا ورد ذلك ورد في ذلك حديث ضعيف، رواه الشافعي في الأم ومن طريقه البيهقي في السنن، انظر رواة الغليل للألباني رقم 633. نعم. ثانيا، مستحب أن يأكل قبل صلاة عيد الفطر ثمرات وترا، لأن في ذلك مبادرة إلى الإفطار في ذلك اليوم، وألا يأكل في عيد الأضحى إلا بعد صلاة العيد ليأكل من لحوم الأضاحي، لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. وهو حديث حسن رواه الترمذي برقم 542 وغيره، وفي صحيح البخاري برقم 953 عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وفي رواية معلقة عنده ويأكلن وترا ويأكلهن وترا ويأكلهن وترا معلقة. البخاري يعني البخاري علقها، أي علقها على من؟ على أنس. قال أنس بن مالك ويأكلهن وترا، وهي موصولة في مسند الإمام أحمد رقم 12268. نعم. ثالثا يدل للذهاب إليها من طريق والرجوع من طريق آخر حديث جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، رواه البخاري رقم 986. وذكر الحافظ بن حجر في الفتح في شرحه عدة أقوال في حكمة ذلك، أولها أنه فعل ذلك ليشهد أنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان. أي نعم، لأن يعني المصلى والطريق الذي يسلكه إلى الصلاة هذه كلها تشهد له يوم القيامة. ها؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد النبوي، نعم، حول مسجد الغمامة، يعني في صحراء، كان في صحراء. أما الآن فلا يمكن يعني إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن في غير يعني في غير مسجد النبي عليه الصلاة، في بعض المنازل يكون عندهم يعني برحة يصلون فيها إذا كان وقت شتاء أو وقت مطر أو كذا، يصلون في الجوامع صلاة العيد. قوله نعم. وتسن في صحراء قريبة ذكر شرعية أين تصلى. نعم. وتسن في صحراء قريبة فيصلي ركعتين ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ستة ويكبر في الثانية خمسة، يرفع يده مع كل تكبيرة يقرأ فيهما بسبح والغاشية، فإذا فرغ خطب ولا ينتقل قبلها ولا بعدها في موضعها. يعني في الأولى تصير سبع تكبيرة الإحرام وست بعدها، وفي الثانية تكون ستا تكبيرة الانتقال وخمسا بعدها، يرفع يديه مع كل تكبيرة يقرأ فيهما يعني في الركعتين بسبح بعد الفاتحة في الأولى والغاشية بعد الفاتحة في الثانية. نعم. فإذا فرغ خطب ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها. إيه، ما يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. نعم. هذا إذا كان في صحراء، أما إذا كان في المسجد فيرد عليه حديث من دخل المسجد فلا يصلي حتى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم. قال الشارح أولا يدل لصلاة العيدين قبل الخطبة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة، رواه البخاري برقم 963 ومسلم برقم 2052. ثانيا يقرأ في صلاة العيدين يسبح والغاشية لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، رواه مسلم برقم 2028 أو بسورتي قاف واقتربت الساعة لحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، رواه مسلم برقم 2059. نعم. ثالثا جاء في عدد التكبيرات في صلاة العيدين حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسة، رواه أبو داود رقم 1100. يحتمل أن تكون خمس بما فيها تكبيرة الانتقال. نعم. ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين إلا ابن لهيعة إلا ابن لهيعة نعم. وقد اختلط وقتيبة الراوي عنه ممن روى عنه قبل الاختلاط. اي نعم. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله يعني إذن هذا الحديث صحيح لأن قتيبة روى عن ابن لهيعة قبل الاختلاط. احترقت كتبه قيل فاختلط في آخرة, فما روي عنه قبل الاختلاط فهو صحيح. نعم. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة, والقراءة بعد كلتيهما. رواه أبو داود برقم 1151 بإسناد حسن. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن التكبيرات السبعة في الأولى منها تكبيرة الإحرام, وذهب بعضهم إلى أنها بدونها. رابعا, لم أقف على دليل يدل على رفع اليدين في تكبيرات العيدين. خامسا, يدل لعدم التنفل قبل صلاة العيد أو بعدها في موضعها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيدين ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. رواه البخاري برقم 964 ومسلم برقم 2057. نعم. هنا رفع اليدين في تكبيرات الإحرام, الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في رسالة في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن التكبير حال القيام ترفع اليدين فيه, فأقرب إلى القياس أو أقرب إلى الصحة كما ترفع اليدين في التكبيرات على الجنازة. فأي تكبير حال القيام يكون رفع اليدين عند التكبير في حال القيام. نعم. قال ويسن التكبير. قال ويسن التكبير في العيدين وإظهاره في المساجد والطرق والجهر به من أهل القرى والأمصار, ويتأكد في ليلتي العيد وفي الخروج في ليلتي العيدين يعني عيد الفطر وعيد الأضحى, وفي الخروج إليها. وفي الأضحى يبتدئ التكبير المطلق من ابتداء عشر ذي الحجة, والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم. وش الفرق بين ما معنى المطلق وما معنى المقيد؟ تكبير المطلق يقول من ابتداء عشر ذي الحجة, من دخول عشر ذي الحجة, هذا المطلق. والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. أيام التشريق ثلاثة بعد يوم العيد, تصير أربعة أيام الذبح. فآخر عصر يعني في آخر يعني في عصر آخر أيام التشريق ينتهي التكبير المقيد. أنا أريد أن تشرح لي ما هو التكبير المقيد وما هو التكبير المطلق, ويظهر أنك تعرف ذلك, لكن أريد من الإخوة أن يعني يفكروا في الجواب حتى لا ينسوه. نعم يا شيخ. المقيد بعد الصلوات المفروضات. أي نعم. يعني من يوم ما يسلم يكبر. والمطلق في أي وقت, إذا خرج السوق في أي وقت. صفة التكبير يا شيخ ياسر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر, لا إله إلا الله, الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هنا هذه الصيغة يعني المشهورة. كيف جاءت صيغ أخرى, لكن هذه الصيغة أقول هذه الصيغة السهلة الميسرة. أي نعم. وهي المشهورة. أي هذا في التكبير المطلق قبل صلاة العيد في المسجد. لكن التكبير المقيد بعد الصلوات والتكبير المشروع المطلق يعني في عشر ذي الحجة على كل حال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسيأتي. نعم سيأتي لكننا نستعجل. نعم. قال الشارع حفظه الله: أولا قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قال قرطبي في تفسير هذه الآية: معناه الحض على التكبير في آخر رمضان في قول جمهور أهل التأويل. نعم. وقال أيضا: وأكثر أهل العلم على التكبير في عيد الفطر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم فيما ذكر عن فيما ذكر ابن المنذر. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية. نعم. ثانيا قال البخاري في صحيحه في باب فضل العمل في أيام التشريق قبل حديث ابن عباس رضي الله عنهما برقم 969 في فضل العمل في أيام العشر، قال: وكان ابن عمر وابو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. قال الحافظ في شرحه: لم أره موصولا عنهما. وقال البخاري في أول الباب الذي يليه: وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون وكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى بتكبيرا. حتى ترتج منى تكبيرا. نعم. وقد ذكر الحافظ في شرحه أنه وصله سعيد بن منصور وأبو عبيد القاسم بن سلام ابن سلام. نعم. ابن سلام. نعم. ثالثا جاء التكبير في مصلى العيد عن أم عطية رضي الله عنهما في صحيح البخاري. عن أم عطية رضي الله عنها. رضي الله عنها في صحيح البخاري برقم 971 قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها. حتى نخرج البكرة من خدرها. حتى نخرج الحيض فكأن الحيض فكأن فيكن خلف الناس فيكبرنا بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. وجاء التكبير في الخروج إلى العيد وفي المصلى. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يغدو يوم العيد ويكبر ويرفع صوته حتى يبلغ الإمام. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه الجزء الثاني صفحة 164 بإسناد صحيح. وعن الزهري: كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام سكتوا فإذا كبر كبروا. رواه ابن أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 165 بإسناد صحيح. رابعا التكبير المطلق هو الذي يؤتى به في الأوقات كلها ليلا ونهارا، ويبدأ من أول العشر من ذي الحجة وينتهي بنهاية اليوم الثالث من أيام التشريق. ويدل له أثر أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما في التكبير أيام العشر، وأثر عمر في التكبير في منى، وقد تقدم ذكرهما قبل قليل. والتكبير المقيد هو الذي يؤتى به أدبار الصلوات في أدبار الصلوات من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. قال الحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة 299: فأما من فعل عمر وعلي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فصحيح عنهم التكبير من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق، ثم ذكر ذلك بأسانيده إليهم. وقد رواها عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه الجزء الثاني صفحة 165 إلى 167، وهو يشمل التكبير المطلق والمقيد. وانظر إرواء الغليل الجزء الثالث صفحة 125. خامسا من صيغ التكبير ما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول في تكبيره أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. رواه ابن أبي شيبة الجزء الثاني صفحة 167 بإسناد صحيح، وله صيغ أخرى انظر إرواء الغليل الجزء الثالث صفحة 125 إلى 126. أي نعم. قوله: ويسن الاجتهاد في العمل الصالح أيام العشر، يدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري برقم 969 وأبو داود برقم 2438، وهذا لفظ أبي داود. أي نعم. الآن وصلنا إلى باب صلاة الكسوف، وهذا نستقبل به درسا آخر فيما نستقبل سائلين المولى تبارك وتعالى أن يبلغنا كل عمل يرضيه، ونسأله جل وعلا معلم إبراهيم أن يعلمنا، ومفهم سليمان أن يفهمنا، ومفقه ابن عباس في الدين أن يفقهنا، ومعلمه التأويل أن يعلمنا. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.